السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه. إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تفتح لنا بها أبواب الخير والتيسير، وتصرف بها عنا أبواب الشر والتعسير، وتكون لنا بها وليًا ونصيرًا يا أرحم الراحمين. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. لك الحمد على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة. لك الحمد أن هديتنا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أنك هديتنا سبحانك. لك الحمد أن عافيتنا مما ابتليت به غيرنا، وفضلتنا على كثير ممن خلقت تفضيلا. يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وخير الهدي هدي مين؟ محمد صلى الله صلوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتها، فكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أهلا ومرحبا بكم أحبابنا الكرام منورين مسجد الحبيب. والله أسأل الله جل في علاه أن يتقبل منكم ومنا، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. وأسأل الله العلي القدير الذي جمعنا اليوم على طاعته أن يجمعنا في الجنة مع النبي صلى الله عليه وسلم بغير حساب ولا عذاب، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الدرس ده غالي قوي يا جماعة، ربنا يديم علينا النعمة دي. والله والله يا جماعة احنا في نعمة. لو قعدنا ساجدين لحد ما نموت عشان نوفي نعمة واحدة بس من نعم ربنا علينا، ان ربنا بيجمعنا في بيت من بيوته، بنصلي العشاء في جماعة، وكلنا عارفين فضل العشاء في جماعة، كأنما قام نصف الليل، كأنما قام نصف الليل، ونستمع لحلقة إيمانية وربنا يبهي بينا الملائكة ويتقال لنا في نهاية المشهد أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. لا، ده فضل كبير جدا. أنا لا أستحق هذا الفضل، ومحدش فينا أعتقد أنه يستحق الفضل ده. مين اللي جابنا يا جماعة؟ مين اللي جابنا؟ مين اللي يسر لينا؟ مين اللي أذل لنا؟ مين اللي فتح لنا الباب بيته علشان نجتمع فيه؟ ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، فاللهم أدم علينا فضلك، اللهم أدم علينا فضلك. وعلشان الجلسة دي غالية ومهمة وعايزين نركز في الكلام ده، ولو يعني نسمع الكلام بقلبنا، نسمع الكلام بقلبنا. الشيطان واقف لنا بالمرصاد. والله يا جماعة الواحد بيستغرب فعلا، يعني مع ان الواحد بقاله فترة بفضل الله بنعطي الدرس ده وبنحضر الدرس ده، ولكن يا عم حمادة مفيش مرة يخلو منها وسوسة من إبليس ومن الشيطان. طب انت تعبان النهاردة، راجع من الشغل بفتح عين وغمض عين، وانت حضرت كتير مش لازم تحضر النهاردة، وعندك التزام، وراجع من شغلك تعبان، وفي حاجة أسرية أو حاجة عائلية. ايه ده؟ الشيطان واقف بالمرصاد وبيعدي على كل واحد فينا قبل ما يجي يحضر الدرس ده، وعدى على ناس تانية ما جاتش. واخد بالك من اللقطة ده ولا مش واخد بالك؟ يعني الشيطان عدى عليا وعدى على حضرتك، بس ربنا ثبتنا وقعنا وجينا، وعدى على ناس تانية واستجابت وما جاتش. فمجيتنا هنا دي بحول ربنا وقوته سبحانه وتعالى، بإعانة ربنا لينا. فنسأل الله ربنا يديمها علينا نعمة. الجلسة دي لها ثمرات كبيرة، من أهم ثمراتها اللي احنا بندور عليها أبو عمار، من أهم الثمرات اللي احنا بندور عليها حسن الخاتمة. لأن من عاش على شيء مات عليه. انت عشت على ايه؟ عشت بحضر درس يوم الاثنين، وعندي حلقة قرآن يوم الثلاث، وعندي صحبة صالحة معرفش بنروح فين يوم الأربع، وعندي خطبة جمعة في مسجد فلاني. انت عايش على الإيمان، عايش على الدروس، عايش على القرآن بإذن الله بفضل ربنا يختم ليك على واحدة من دول. فنسأل الله حسن الخاتمة وإحنا بنحضر درس ولا وإحنا بنصلي. تخيل الخاتمة تبقى عاملة إزاي لو أنت مت وأنت ساجد، أو أنا مت وأنا بدي محاضرة ولا بدي درس ولا حاجة، يعني ده منتهى أمل الإنسان. وإحنا مين عشان نختم الخاتمة دي؟ ولكن ده من فضل ربنا علينا، ده من فضل ربنا علينا، وربنا يديم علينا نعمة. فخد النية دي، خدي حضرتك النية دي، إحنا جايين علشان نرزق حسن الخاتمة يا رب، عايشين على الدين عشان نموت على الدين، ومش عايزين نعيش على الدنيا عشان ما نموتش على الدنيا. من النوايا العظيمة في الجلسة دي إنها لعلها المنجية، يمكن النص ساعة دي اللي تعديك، مش يمكن ولا إيه؟ يمكن يا جماعة، يمكن النص ساعة دي اللي تعدينا، يمكن انصاتك بقلب خاشع مقبل على ربنا هي اللي تعديك. يمكن استشعارك لذنوبك وإحساسي بتقصيري وانا قلبي من جوه بيتقطع، ازاي بتقول للناس الكلام ده وانت عارف انت عامل ايه، وانت عارف انت حالك ايه مع ربنا؟ فيمكن انكسار قلوبنا ده يكون سبب لعتقنا من النار. فاوعى تستهون بالنص ساعة اللي احنا بنعطها مع بعض كل يوم اتنين دقيقة، وساعات بتطول عن نص ساعة شويتين تلاتة، بس مش مشكلة، نحتسبها عند الله جل في علا. الجلسة دي يا جماعة عملت جيل عظيم اسمه الصحابة رضي الله عنهم. عايز تتخيل معايا المعنى ده؟ علشان كده بنبقى فرحانين لما اولادنا يكونوا حاضرين، ونزعل لما اولادنا يقلوا، لان الدراسه مش اهم من المسجد، والتمرين مش اهم من القران والحضور الكلام الايمان وما اعرفش ايه، لا مفيش حاجه اهم، هو ده المهم. هنا يبنى الرجال، هنا يصنع الابطال يا جماعه. جيل عظيم زي جيل الصحابه اتربى في المسجد، علشان كده اول حاجه عملها النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر المدينه عمل ايه؟ بنى المسجد. لان المسجد، مفهوم المسجد زمان غير دلوقتي. انا المفهوم عندي في المسجد دلوقتي هخش اصلي في الجامع وهحصلكم، لكن المسجد زمان ما كانش كده، ودور الاساسي مش كده. في المسجد بنتعلم الايمان، نتعلم التوحيد، نتعلم العقيده، نتعلم الدعاء، نتعلم العباده، نتعلم الاخلاق، ناكل مع بعض في المسجد، نتعلم السنه في المسجد، نحب بعض في المسجد، نتعرف على الصحبه الصالحه في المسجد، نتوب في المسجد، نسال على بعضنا في المسجد، نفكر ازاي نخدم الدين في المسجد. فاهمين قصدي ايه؟ المسجد دوره اعم بكتير من الدور القاصر اللي احنا اقتصرنا عليه المسجد دلوقتي. فمحتاجين نرجع نوسع المفهوم ده. اولادنا يجوا يلعبوا في الجامع، ينفع يلعبوا؟ في غير وقت الدرس والصلاه يلعبوا في الجامع، وواحد عنده مذاكره وملحقش يخلص الحاجات اللي عليه تعالى خلصها في المسجد، لان في انشراح في المسجد، وفي ملائكه في المسجد، وفي سكينه في المسجد، وان في نفحات في المسجد. عايزين اولادنا ما يطلعوش زينا، علاقتهم بالمسجد علاقه الغريب، يخش يعني يصلي ركعتين وإن دخل ويطلع تاني. مش عايزين نبقى كده يا جماعه، عايزين نأصل ونأكد على معنى المسجد الحقيقي اللي صنع جيل الصحابة، عشان كده قادوا العالم. فاللقاء عشان كده مهم، نيتنا ان احنا نتعلق بالمسجد وأولادنا يتعلقوا بالمسجد، نيتنا ان الجلسة تبقى في ميزان حسنات أمواتنا كلهم. فاللهم ارحم والدي رحمة واسعة، وارحم أمواتنا، وارحم أخونا حسام، وارحم جميع أمواتنا يا ربي، واجعل هذا العمل في ميزان حسناتهم. نيتنا ان احنا نثبت في زمن الفتن، الدنيا بره طواحين يا جماعة، فتن بطريقة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، الممسك على دينك الممسك على جمرة من النار. إذا ما كانش عندك لقاء إيماني وقليل، وهرجع أقولها تاني، وقليل مرة في الأسبوع، ده لازم يكون في خطبة الجمعة بتحضرها في مكان بتستفيد منه، ولقاءين ثلاثة خلال الأسبوع، إذا ما كانش عندك حاجة يومية تغذي بها قلبك. الكلام ده مهم، الكلام ده اللي بيربي القلب يا جماعة، وده اللي بيصلح الوجهة ويظبط البصلة. فأسأل الله أن يتقبل منا. وطبعا في نوايا تانية كتير، نية نصرة المسلمين، نية رفع البلاء يا جماعة، نية رفع البلاء والغلاء اللي حل بينا، نية التوبة الصادقة إلى الله، نية الرزق اللي جاي عشان يرزق الزوجة هترزق، واللي جاي عشان ربنا يؤلف ما بينها وبين جوزها ربنا هيؤلف، واللي جاي عشان ربنا يهدي أولاده هيهدي، واللي جاي علشان ربنا يوفقه في دراسته هيوفقك. إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ إيه؟ ما نوى. صليتوا على الحبيب ولا لسه؟ اللهم صلي وسلم وبارك عليه. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. النهاردة لقاء خاص شوية، وبنعالج فيه أو بنتكلم فيه عن ظاهرة موجودة في المجتمع، فعايزك تركز معايا، تحاول تقفل تليفونك ونلتزم الصمت كلنا، ونسمع بقلبنا، وربنا يا رب ينفعنا باللقاء ده. كل ما بنقرب من نهاية السنة الميلادية بنصطدم. كل ما بنقرب من نهاية شهر ديسمبر حقيقة بنصطدم يا جماعة. بنصطدم بإيه؟ بنصطدم بالواقع المرير وغياب الهوية والمرجعية الإسلامية عند ناس كتير في بلاد إسلامية، وكمية الاحتفال برأس السنة الميلادية والكريسماس، وحاجة حاجة بتدي جرس انذار خطير. ايه كمية الناس اللي مأجزة في رأس السنة؟ ايه كمية الحفلات؟ ايه كمية المهرجانات اللي معمولة والمعرفش اللبس اللي بيتباع والشجر اللي بيتوزع والهدايا والمدارس؟ كمية المدارس اللي عاملة حفلة الكريسماس كمية مرعبة تنذر انذار خطر ان هوية الجيل اللي جاي بتتغير وتتسرق مننا. خد بالك ده الموضوع هو ده حجمه. ما تقوليش يا محمد انت مكبر الموضوع، لا، احنا الهوية الدينية والطبيعة الإسلامية لبلادنا بدأت، مش بدأت، اتغيرت. انا ليا صديق عايش حضر دكتوراه في كندا وكان لسه معايا امبارح، بيقول لي ايه ده، بيقول لي ده احنا اصعب من كندا، بيقول لي احنا عاملينها بزيادة قوي، بيقول لي هناك عندهم الكريسماس يعني شوية عروض حصرية واوفرز وتخفيضات على حاجات. اه طبعا فيه، بس ايه، بس بيقول لي يعني المفروض نبقى اقل منهم بكتير، احنا عندنا الموضوع مبالغ فيه جدا. احنا احنا احنا بقينا فين؟ بقينا بنفكر ازاي وبنقتدي بمين؟ بقينا بنفكر ازاي وبنقتدي بمين ورايحين فين؟ والمصلحة مين اللي بيحصل في ولادنا؟ لمصلحة مين اللي بيحصل في الاجيال اللي جاية؟ ان يبقى الفكر كله فكر غرب، وانتشار الغزو الفكري اللي موجود، الامر اللي بيقطع في القلب والله يا جماعة، وغير المصيبة بتاعت الاحتفال اللي بيحصل في الاحتفال. يعني مشكلة اصلا يقام احتفال في عيد غير عيدنا، وكمان اللي بيحصل شباب وبنات واختلاط وهزار وشرب ايه ده على ايوه في بلادنا، وتسمع عن حفلات بيتجمع فيها مئات الالوف من الشباب على سفح الهرم وفي الفندق الفلاني وفي النادي الفلاني. يا جماعه احنا فين؟ احنا مين المسؤول عن كده؟ احنا ليه بنعمل كده؟ احنا ليه بيتعمل فينا كده؟ وهنوصل لايه بعد كده؟ والاجيال اللي جايه هيحصل لها ايه؟ محتاجه وقفه بجد. احنا مسؤولين عن الامه يا جماعه بجد. الواحد خايف جدا على الاجيال اللي جايه، على الاقل احنا نشأنا واحنا مستغربين من الحاله دي، لكن اللي طالع من صغره شايف الحاله دي مش هيستغربها، والله اعلم هيوصل لايه بعد كده. فالامر محتاج لوقفه. ليه؟ واللي يضايقك اكتر لما حد يقول ده غلط، انت اللي تتهاجم، انت اللي تتهاجم. ليه التشدد ده؟ تشدد ايه يا جماعه؟ ليه التشدد ده؟ ليه الاحتفال بالكريسماس حرام؟ ليه الاحتفال بالكريسماس حرام؟ ليه غلط وخطر جدا ادخل اولادي مدرسه مع بتعمل حفله راس السنه؟ يعني انت بقيت بتتهاجم. هو انتوا، بص بقى الكلام بقى اللي بيصطاد في الماء العكر، هو انتوا بتعتبروا النصارى والمسيحيين اعداء ولا ايه؟ وحد يبدا يدوس في الفتنه الايه، او عايز يعمل فتنه بقى، اوقف عندك، اوقف عندك. انت بتتكلم ازاي؟ قبل ما اجاوبك ليه الكريسماس حرام، اجاوبك على السؤال الثاني، مين اللي بيعتبر اهل الكتاب اعداء؟ لو بنعتبرهم اعداء ما كانش ديننا امرنا ان احنا نبرهم ونحسن اخلاقنا معاهم ونقصد اليهم. جاري المسيحي وجاري النصراني لو حصلت له حاله وفاه، انا مامور من ديني ومن ربنا ومن النبي صلى الله عليه وسلم ان انا اكون اول واحد بعزيه واقف جنبه. انت بتتكلم في ايه؟ انت ليه بتصطاد في الماء العكر؟ انت ليه عايز تشوه صوره الالتزام؟ انا مطالب ان زميلي اللي معايا في الشغل المسيحي لما يكون عنده فرحة او رزق بمولود اكون اول واحد بأهنئه بالمولود اللي جاله. المسيحيين واللي عايشين معانا في بلادنا دول جيراننا وزمايلنا في الشغل ومعانا في الوطن، والدين بيقول كده والدين امر بكده، والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من ظلم اي معاهد او اهل الذمه او اي حد من اهل الكتاب، حذرك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من ظلم معاهدا، والحديث اسناده حسن، من ظلم معاهدا او انتقصه حقه او كلفه فوق طاقته او اخذ منه شيئا بغير طيب نفس فانا خصمه يوم القيامه. مين اللي بيخصمك؟ مين اللي خصمك؟ النبي صلى الله عليه وسلم. لو ظلمت حد معاهد او حد من اهل الايه، او حد من اهل، او انتقصت حقه او افتريت عليه او كلفته بحاجه غير، انت انت جاي تتكلم في ايه؟ دهنا اللي بيقول لنا ربنا ما في القران لا تجدن اشد الناس عداوه للذين امنوا اليهود والذين اشركوا ولا تجدن اقربهم موده للذين امنوا الذين قالوا ان نصارى. هو ده مفهومنا للدين، وهو ده الفهم الصحيح اللي احنا بنطالب بيه. بس مش معناه ان احنا نروح في حته تانية. طب المشكله فين؟ واحد يسلم المشكله فين؟ انت بتقول كلام حلو، كنا فاكرينكم يا عم ناس. طب انت بتقول كلام كويس اهو، المفروض نعملهم كويس والدنيا. المشكله فين؟ المشكله في الحته اللي جايه دي. المشكله ان المسيحيين في الليله دي بيعملوا، مش هكون مبالغ لو قلت، اعظم ذنب عرفته البشريه، اعظم جرم واعظم ذنب، ان هم بيحتفلوا بميلاد ابن الرب في اعتقادهم. لا لا لا يا محمد، ده ما مش بيقولوا كده. مين قال بيقولوا كده؟ دي مصيبه. ربنا في القران قال ان هم بيقولوا كده، وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله. هو كلام ربنا، هو بقى خلاص بقى القرآن بالنسبة لنا خلاص، وهم بيقروا بكده، ما حدش أنكر كده، هم بيقروا بكده. عظيم ذنب، مش هقول من أعظم، هو أعظم الذنوب على الإطلاق، هو الذنب الوحيد اللي ما يتغفرش. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك. بص، أي حاجة بعيد عن الشرك تتغفر، إلا المصيبة دي، إلا المصيبة الكبيرة دي. شوف ربنا قال إيه، وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا. إيه؟ بيقلدوا الكفار، يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله. ربنا يقاتلهم وإحنا نحتفل معهم؟ قاتلهم الله، أنى يؤفكون. قال تعالى في الحديث في البخاري، بص حديث البخاري حديث مرعب، شتمني ابن آدم. يا الله محمد، الحديث صحيح ولا انت جايب كلمه من عندك؟ كلمه شتماني دي من عندك؟ لا، مش من عندي، ده في دي روايه البخاري، شتماني ابن ادم ولم يكن له ذلك. حد يقبل ان ربنا ده؟ انا ما اقبلش ان اخويا يتشتم، ما اقبلش ان مراتي، ما اقبلش ان كذا. شتماني ابن ادم وان له ذلك، ازاي يعمل كده؟ قوله، بص بقى فين اين، واما شتمه اياي فقوله اتخذ الله ولدا وأنا الأحد الصمد الذي لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفوا أحد. الله، ده شوف الآيات يا جماعة، شوف الآيات في سورة مريم، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. واخد بالك من قوة الآيات؟ تكاد السماوات يتفطر وتنشق وتخر الجبال، كل ده ليه؟ علشان الجرم العظيم اللي بيحصل. أجانا في الليلة دي وفي اليوم ده وفي المناسبة دي أفرح وأحتفل وأهني بإيه؟ أهني بإيه؟ بيوم ربنا بيغضب فيه؟ ولا يوم ربنا بيتشتم فيه؟ ولا يوم بيعصى ربنا فيه؟ احنا عندنا مشكله تانية غير مشكله العقيده، يعني احنا دلوقتي بنتكلم في صلب الموضوع، بس عشان لو حد سالك تعرف تجاوب. هي المشكله عندنا فين؟ ما عندناش مشكله في معامله المسيحيين واهل الكتاب والكفار في لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلكم في الدين ولم يخرجكم من دياركم ان ان تبروهم، البر هو حسن الخلق وتقسطوا اليهم، ما عندناش مشكله خالص في المعامله ابدا، بالعكس مطالبين، واللي يظلم هيبقى خصم النبي صلى الله عليه وسلم. عندنا مشكله في الاعتقاد، عندنا مشكله في الاحتفال اللي عقدته غلط. يعني انت تروح تهني في عنده مولود مفيش مشكله، ده احتفالات دنيويه، او تهنيه بنجاح ابنه، كلام جميل وانت مطالب، وده من الدعوه الى الله لعله يهتدي، لعله يشوف الاسلام فيك، دي نيتنا يشوف الاسلام فيك. وتعزيه لو والدته توافق، طبعا تعزيه، ده جارك حق الجيره وحق انك تعزيه، هو ده المعنى. لكن تفرح في يوم هو بيشتم فيه ربنا؟ انا ما اقبلش ان حد يشتم حد من ولادي. قصدي هو الموضوع مش كده، لا هو الموضوع كده، دي عقيده يا جماعه، احنا مش شايفينه كده، ده تقصير مننا، ده غلط مننا في عقيدتنا او في اهتمامنا بديننا، لان احنا اتربينا ان الدين هين علينا عادي، مش مشكله. احنا سايبين الناس تشتم في الدين وسايبين الناس تشكك في البخاري وسايبين الناس يشككوا في الحجاب. احنا بقى غيرتنا على الدين مش موجوده، دي مشكله عندنا. لكن الاساس انك ما تقبلش حاجه زي كده، ومش مش بتاع ده، انت المفروض تنكر على هذا المنكر. غير بقى مشكله العقيده بقى المعاصي اللي بتحصل بقى، الكميه المعاصي اللي بتحصل في الليله دي وفي الموسم ده بقى، من شرب خمور، ومن زنا والعياذ بالله، ومن اختلاط، ومن اسراف، ومن تبرج، ومن سفور، ومن ومن ومن. وكل ده ايه؟ كل ده على مرأة ومسمع من اولادنا. مش هقول لك ان اولادنا بيشاركوا، ربنا يحفظ اولادنا، عينه بدات تاخد على الحاجات دي. فالامر الامر خطير، الامر مش نقطه انت، لا الامر خطير ومحتاج لوقفه كبيره علشان رجلنا ما تجيش. انا عايزك تاخد بالك من حته. صلوا على النبي، اللهم صل وسلم وبارك عليه. ربنا قال ولا تتبعوا ايه؟ خطوات الشيطان. الشيطان مش هيجي يقول لك اكفر بربنا، مش هيجي يقول لك ايه، مش هيجي يقول لك روح ما اعرفش اعمل ايه كبيره كذا. لا، الشيطان بيتبع مبدا الخطوات، هو عارف ان انت بعيد عن السكه دي خالص. اول حاجه ايه؟ بس يعني هنئهم، بس يعني اهنيهم وافرح معاهم كده، وتهنئه بسيطه ما فيهاش اي حاجه خالص. يا عم هنيه في كل حاجه الا الا الا الا المصيبه والجرم اللي بيعملوه ده. لا لا لا، بس بلاش بقى تشدد، هنيهم. فيقعد معاك كام سنه كده بتهني، وبعد كده طب ما اولادنا الصغيرين يحتفلوا، احنا مش هنحتفل، احنا مش هنحتفل، هم بس في المدرسه هيحتفلوا. بدات رجلنا تيجي اهي، خلاص كده احنا مش هنعمل، اولادنا الصغيرين يحتفلوا، وبعد كده احنا هنحتفل يا محمد بس مش هنعمل زيهم. بجد جبت التايهة. انت مش واخد بالك، احنا من 10 سنين ما كانش حد بيهني، من 5 سنين بقينا بنهني، من سنتين بقى اولادنا بيحتفلوا، في السنين الاخيره وفي الفتره الاخيره بقى كتير من المسلمين بيحتفلوا. وبعد كده هنحتفل بس مش هعمل زيهم، المعاصي والفجور انا بس هحتفل، ونخرج في حته وناجر ما اعرفش ايه في مكان ونروح نقعد. ليه؟ ايه المناسبه؟ ايه المناسبه؟ بدل ما نقعد نستغفر ربنا ونشتغل دعوه ونحاول نصحح المفاهيم الخاطئه والعقيده الفاسده، وبعد كده احنا هنحتفل ونعمل شويه زيهم بس طبعا عقيدتنا مختلفه تماما. ده اللي وصلنا له. بكره في ايه؟ الله اعلم، يا رب سلم. في انذار خطر والله العظيم يا جماعه، في انذار خطر فعلا. الشيطان لما كان عايز ابن ادم يعبد الاصنام، قال له تعالى اعبد الاصنام؟ ما قالوش كده. في زمن سيدنا نوح كان في 5 صالحين قوي، اللي هم مين؟ ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر. قال لهم بعد ما ماتوا الخمسه دول، قال لهم الشيطان، قال لهم الشيطان، قال لهم دول 5 صالحين، اعملوا لهم تماثيل علشان تفتكروا اعمالهم الصالحه. بالله عليك مش فكره كويسه. ايه الكلام، ايه الكلام ده؟ ده كلام الراجل ما قصرش معانا في حاجه يعني. ها جايب لك ايه؟ 5 علشان تفتكر العمل الصالح. هنا بدأت المصيبة، انك ابتدعت حاجة وعملت حاجة حدش كان بيعملها. ما كانوا قولوا نعمل تمثيل للأنبياء، لو حد بيفكر ساعتها احنا ما عملناش تمثيل لسيدنا آدم وسيدنا شيس وسيدنا نوح، هنعمل تمثيل مش موجودة في اتباعنا، محدش من الأنبياء عمل كده. لسيدنا آدم لما جه يموت ما نمشي عملوا تمثيل عشان تفتكروا عبادتي. الأنبياء دلونا على الخير، وأي حاجة برة منهج الأنبياء في الدين تبقى بدعة خطيرة. جيل الجيل اللي بعده قال لهم ايه؟ على فكره ابائكم كانوا بيتوجهوا بالدعاء لدول، ودول الدعاء لما تدعوهم دعوتهم مستجابه. وجيل الجيل اللي بعديه ايه؟ انتوا ابائكم كانوا بيعبدوا دول، واتعبدت الاصنام بسبب اللقطه دي. نفس الفكره اللي عملها مع برسيس العابد، برسيس العابد اللي كان بيقيم الليل ويصوم الايه؟ النهار، وحياته عبوديه جوه الصومعه بتاعته. قال له اكفر؟ لا انا هغدر بالهداوه برصيص، انت راجل متدين ما تنفعش، الدخله دي مش هتنفع معاك، انا محتاج الف لك لفه راس الرجاء الصالح، لازم الف لك عشان اوصل لك. البنت اخواتها طالعين في الجهاد، رايحين للجهاد، ولو ما اخدتهاش انت هيضيع ثواب الجهاد، فاعمل لها اوضه جنبك ومجرد اسال عليها. كلام شكله من بره خبيث، معلش شكله خبيث، خلاص كده. وقعد على كده، فمكث على ذلك مليا يا من بعيد كده خلاص. بعد كده بدا ايه؟ بدا يخبط ويحط الاكل ويسالها ايه رايك في الاكل، عشان بس يمكن نفسها تسدت ولا حاجه، او الاكل اللي انا بقدمه مش حلو. وبعد كده ليه تتكلم معاها من على الباب؟ انت راجل متدين وعمرك ما تبص لحاجه، انت تقيل، انت جامد قوي، خش جوه الأوضة بتاعتها ويكلمها في الدين كلام الدين والإيمان. الله عليك يا برصيص. ويخش جوه ويلعب بقى إبليس لعبته بقى خلاص. لا يخلو رجل بامرأة إلا وكان ثلثهما الإيه؟ الشيطان. خلاص بقى ويبدأ يزينها في عينيه ويقع معاه في الإيه؟ يقع معاه في الإيه؟ في الزنا. أدي كبيرة هو. طب ووقف على كده خلاص شبع منه؟ لا شبعت إيه؟ وأنا أخش هو أنا هخلط في جهنم لوحدي؟ لازم ألمكم معاي. منتهى أمل إبليس مش إن المسلم يتعذب، إن يبقى خالد مخلد في جهنم، إن يفسد عليك ده العقيدة بتاعتك. عشان كده يا جماعة حتة العقيدة حساسة، ما تتضايقش من أي عالم أو أي داعية أو ما تتضايقش لما تلاقي الدنيا كلها من الناس الملتزمة اللي فاهمة خطورة الموضوع، إن هم واقفين بالمرصاد. ربنا يبارك في علمائنا ومشايخنا لأمر الاحتفال بالكريسماس. لازم ده أمر عقيدة، ده ما فيهوش هزار، دي الحاجة اللي باقية لنا من الآخر كده، دي الحاجة اللي باقية لنا. اللي هيهوب ناحيتها يبقى عليه السلام، يبقى على الأمة دي السلام. مش ممكن هو ابن حديه ده حبل الله المتين المتمسكين به، ده مفتاح الجنة. التوحيد ده مفتاح الجنة يا جماعة. قال صلى الله عليه وسلم: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. ما فيش هزار في حتة كده في الدين ما تقربش ناحيتها. عقيدة، توحيد، مفتاح الجنة، الحاجات دي ما فيهاش ايه. فقال لي ايه برصيصة؟ قال له طب وهتبدأ هتبقى حامل واخواتها يرجعوا يعرفوا انك عملت المصيبة، اعمل ايه؟ اقتلها وادفنها هي وابنها بعد ما خلفت. يا نهار ابيض. قتلها. شبع منه؟ ما شبعش منه. خش في الكذب، يبقى زنا وقتل وكذب. لما رجعوا فين اختنا؟ اصابها الصرع وجريت مني. وقالهم ابليس في المنام وقال لهم على فكره لا هربت ولا حاجه، ده برصيص عمل 1 2 3 ومدفونه في المكان الفلاني. واخدوا عرفوا ورودوه للحاكم بتاع المدينه وحطوا على الايه عشان يتصلب. خلاص اتحط على الخشبه والصي عشان يتصلب. هو لحد دلوقتي برصيص ايه؟ موحد بس عنده ذنب كبيره وربنا يغفر لمن يشاء. لحد دلوقتي هو لسه الباب مفتوح. قال له على فكره يا برصيص، انا اللي اقنعتهم يسيبوا اختهم عندك، وعلى فكرة أنا اللي قلت لك خش معها الأوضة، وعلى فكرة أنا اللي قلت لك اقتلها، وعلى فكرة أنا اللي دلتهم على المكان اللي أنت قتلتها ودفنها فيه. وفي معلومة أخيرة، أنا الوحيد اللي أقدر أطلعك من كل ده. قال له إزاي؟ أعمل إيه؟ قال له اسجد لي. قال له أنا مصلوب وما. قال له أومئ برأسك وطيلك كده علامة السجود. فمع ضعف الإيمان، مع التعلق بالدنيا ومع الشهوة والذنوب والتعلق بالحياة، سجد له. فالشيطان قال له إيه؟ إني بريء منك، باي باي، أقابلك في الدرك الأسفل، إني بريء منك، إني أخاف الله رب العالمين. دي خطة إبليس. خد بالك أمر العقيدة أمر خطير، ما فيش أي تهاون فيه. طب يا محمد أنت ليه قلقان شويتين 3 4 5 من موضوع المدارس؟ طب ما الاحتفالات في كل حتة، بس احتفالات المدارس حاجة تانية. عارف ليه؟ ده الجيل اللي جاي، ده أمل الأمة، ده اللي احنا بنربي فيه وبنعمل سلسلة أمهات الأبطال وبنركز معاه عشان يغير الواقع بتاعنا. نقلبه الناحية التانية، التعليم في الصغر كان نقش على الحجر. انت وديت ابنك في مكان بيحتفل بيه بكريسماس وشايف صحابه وهدايا، ما تقوليش مش هيتأثر، ده عيل صغير. لا مش عيل صغير، ابنك عبارة عن كاميرا مراقبة بتسجل كل حاجة، وكل ده بيتخزن وكل ده بيتحول لعادات وتقاليد. حاول فيه لما يكبر تخليه يوقف، مش هيوقف، ده هيزيد في الاحتفالات وهيزيد ويختلط بالشباب. هو نشأ في مدرسة كده، وتأثير المدرسة على أولادنا أكتر من تأثيرنا احنا. شوف الساعات اللي بيقعدها في المدرسة، شوف الساعات اللي بيقعدها معانا، تعرف أني تأثير أقوى، تعرف عظمة الخطأ اللي احنا عملناه. علشان أعلمه شوية حاجات زيادة ولا أفرح بيه أضيع عقيدته وأضيع دينه وأضيع علاقته بربنا سبحانه وتعالى. فده أمر مهم، ودي يا جماعة من خطة الأعداء، من خطة الأعداء، غياب الهوية والغزو الفكري بتاع الأجيال اللي جاية. هم درسوا الإسلام كويس، وقلنا الكلام ده وهنفضل نقوله على طول. درسوا الإسلام كويس، إيه سر قوة الإسلام؟ الأم المربية. طب دير كنها على جنب دي، اشغلها بالموبايل وخليها تلف في المولات، يبقى كده إيه؟ كده قضينا عليها. الأب المربي، طب ده اسحله بقى في لقمة العيش، خليه مكنة ATM، وما تخلوش يبقى فاضي يسأل أولاده عن الصلاة ولا الحجاب، خليه بس مجرد يعني عيني مسحول في إيه؟ وبيحول النسريات لضروريات عشان يفضل على طول في ايه؟ في سائل حد يوتيوب ساكت كده، خلي الاب كده. ومين تاني؟ الشباب. كلمه السر والعمود الفقري بتاع الام هم مين؟ الشباب. طب احنا عايزين نجيبهم من تحت بقى، عايزين بقى من تحت عشان ما يطلعناش محمد فاتح تاني ولا عمر بن عبد العزيز ولا الإمام مالك ولا الخنساء أم الشهداء، هيتعبونا دول. دول لا، احنا عايزين ايه؟ عايزين أولاد متربين على أيدينا. يبقى نطلع موضة حلوة اسمها المدارس الأجنبية، الله، شهادة من كذا وحفلة التخرج تبقى في البلد الفلانية والدنيا، واغزوا بلاد المسلمين وغير الفكر واغسل الدماء والدماغ وما تخافش محدش هيقف قصادك، لأن الأب مسحول والأم مسحولة. شكرا شكرا، بلعنا الطعم بامتياز، وقعنا في الحفرة، يبقى حتة من الشيطان وحتة من أعدائنا، وكله تكالب علينا، كله تكالب علينا، شياطين الإنس والجن، علشان الجيل اللي جاي ميبقاش فيه أمل يسترد الأقصى. جيل بيحتفل بميلاد الرب عند المسيحيين هيطلع اقصى. اقصى ايه ده؟ مش بعيد بعد كده يقول لك الاقصى مش بتاعنا. جيل اتربى على كده يقول لك بعد كده يا عم انا مالي يا عم بالحاجات دي. خطه على مستوى كبير، والمشكله ان هي معلنه واحنا مع القطيع ماشيين. يا امه اليس منكم رجل رشيد؟ مفيش حد يوقف المهزله اللي بتحصل دي. ده احنا في ظرف اخر 5 سنين البلد كلها اتحولت لحياه اجنبيه ومدارس اجنبيه ولغه اجنبيه وفكر اجنبي. ايه ده؟ ايه اللي احنا فيه ده؟ ما فيش استعمار زي زمان. استعمار بتاع زمان بتاع انجلترا وفرنسا مش موجود. الاستعمار اللي احنا قرناه في التاريخ مش موجود. في استعمار فكري. انا هخليك انت تبقى مستعمر من خلال اولادك والاجيال اللي جايه. انا هتحكم فيهم زي ما بتحكم كده في الريموت، في الريموت كده. اعملوا اعملوا، ابعدوا ابعدوا، اسمعوا، خلاص بقت خلاص اجيال. ولكن والله ربنا يجعل كيدهم في نحورهم. والله الجيل اللي جاي اللي هم رهنوا عليه وقالوا هنضيعه علشان المسلمين لا تقوم لهم قائمة، هو الجيل اللي هيحرر الأقصى، وهو الجيل اللي ربنا هيجعله سبب لنصرة الإسلام والمسلمين على أيدين رجال وأباء وأمهات صدقوا مع عهد الله عليه. والعبرة مش بالعدد، العبرة بالإيمان. خد بالك احنا في بدر كنا 313 وانتصرنا. خد بالك اللي مع طالوت، عارفين طالوت وجالوت؟ اللي مع طالوت في الأول كانوا كتير. بني إسرائيل، بني إسرائيل في وقت طالوت كانوا بالملايين، ولما أمرهم ونبيهم إن هم يخرجوا مع طالوت اللي خرجوا من الملايين كام؟ 8000 للجهاد عشان ينتصروا على العماليق وعلشان يستردوا التابوت اللي فيه عصاية سيدنا موسى. خرج من الملايين كام؟ 8000 يا رب سلم، نعم وموت، ف8000. ولما أخذهم طالوت وعدهم عن النهر قال لكم تدخلين على اختبار، اللي هيشرب من النهر يرجع تاني، ده مش هينتصر، ربنا بينصر المؤمنين بس. واللي هيصبر على العطش الشديد إلا من اغترف غرفة بإيه؟ بيده، هو ده اللي إيه؟ ربنا هينصره. فكلهم شربوا من المية 8000 ما عدا 313. إيه ده إيه ده؟ خد بالك من حاجة، ربنا بيغربل. انزل، انت ما تنفعش، انزل من المركب، انت هتوقع المركب، اركن انت على جنب. الملايين بقوا 8000 او 8000 بقوا 313؟ مش واخد بالك من رقم 313؟ نفس عدد المسلمين في بدر. تعداد المؤمنين مع طالوت هو نفسه تعداد المؤمنين مع مين؟ مع النبي في غزوة بدر. المؤمنين دايما قليلين بس بينتصروا، لان العبرة مش بالايه؟ مش بالعدد، ولكن العبرة بالايمان. وبعد كده بدأ يقولوا احنا ازاي هننتصر على عماليق وعلى جالوت؟ ده احنا ده هو غلبنا واخد مننا التابوت لما كنا ملايين، واحنا 313 هننتصر. ففي وسط ال 313 في كم واحد عاليين قوي، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن، بدأوا يفوقوا. ده في خلاصة الخلاصة، ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، فهزموهم بإذن الله. اللهم بارك، الله أكبر. مين ال 313 بس مؤمنين؟ ده اللي احنا عايزين، احنا عايزين نلاقي 313 مؤمنين حق إيمان ويشيلوا هم الدين ويتحركوا في الدعوة عشان ينصروا الإسلام والمسلمين. فاخد بالك. طيب ايه تاني في خطورة المدارس بالذات؟ ليه احنا خايفين على المدارس؟ لان ده الجيل الجاي اللي عليه السباك وعليه الرهان. مين اللي هياخد الجيل اللي جاي؟ اهل الحق ولا اهل الباطل؟ وليه انت خايف يا محمد من المدارس تاني؟ علشان المعصية بتطفئ نور البطولة يا جماعة، المعصية بتطفي البطولة اللي جواك. فاكرين كلمة الامام مالك للامام الشافعي؟ فاكرين وصيته؟ يا محمد اتق الله واجتنب المعاصي فإنه سيكون لك شأن، فقد ألقى الله على قلبك نورا فلا تطفئه بالمعصية. ألقى الله على قلبك نورا، دي وصية مين؟ الإمام مالك الإمام الشافعي. اوعى تطفي نور البطولة اللي في قلب ابنك بحفلة الكريسماس. والموضوع الدرجة دي والله وأكتر من كده، اوعى تطفي نور البطولة اللي جوه بنتك بالاختلاط من الولاد والبنات وسماع الأغاني والاستهوان بالمعصية. قال محمد صغيرين بقى وهي مع المعصية دي هتضيع البطولة، حضرتك هتدور على البطولة لما يكبر ويقول لك بابا انا مش معاك. امر، الامر محتاج وقفة، والامر خطير. فغزو فكري، خطة أعداء، معاصي كتير، تعليم في الصغر، أولاد هوية بتتغير، متعودين على اختلاط وحفلات وأغاني وحاجات غريبة، حاجات غريبة. وهنوصل لفين؟ مش عارفين. كان في أب بيحكي قصة ابنه اسمه أحمد، بيحكي غلط كبير قوي مامته عملته معاه. أحمد في مدرسة أجنبية وموهوم ببابا نويل، اللي هو مين؟ اللي هو سانتا كلوز، اللي هو مين؟ اللي هو قسيس من القساوسة. بفضل يعني بصرف النظر هو قسيس كان كويس وعايز ينشر المسيحية ولا كان وحش وبيحاول، مش دي قصتنا، بس هو في الآخر إيه؟ هو قسيس من القساوسة، هو على غير ملتنا، فموهوم بيه. وكان متعود ياخد اللعبة بتاعته دايما جنبه أحمد 6 سنين وهو إيه داخل ينام. ففي ليلة رأس السنة مرضيش ياخد اللعبة، مامته قالت له أنت مش عاوزك يا أحمد، قال لها ماما أنا مستني هدية النهاردة من بابا نويل، ونام. طبعا طبعا بقى في في في دوشه حواليه، في طحونه بقى في المدرسه وعلى الفيسبوك، وشايف يمكن والده، المهم شايف الدنيا كلها وشايف الشوارع، فبيحلم بالهديه اللي جايله من مين؟ من سانتا كلوز. فالام اللي مش مربيه ومش فاهمه خطوره، جريت واشتريت له لعبه حلوه جدا من المحل وحطيتها جنبه على ايه؟ على السرير، عشان لما يصحى يعرف ان مين اللي بابا نويل جاب له الايه؟ هديه. فالورق ايه ده؟ هو بابا نويل جه هنا؟ ازاي ما صحتنيش؟ ده هديه جميله، ده اللي كنت بحلم بيها، سلام. ويلبس الزعبوط الاحمر بتاعه ويمشي وياه، وراح لاصحابه والدنيا كلها. وبدا الاب يخاف عليه، خاف على ابنه، وبدا يفهمه مره هم ماشيين، ايه بابا الاحتفالات دي؟ وايه ده؟ وايه الهدايا دي كلها؟ وايه الحاجات دي كلها؟ قال له يا حبيبي، بدا يكبر شويه بقى خلاص، يعني مش هينفع بقى، يعني عايز يوقف اللي هو اكتشفه متاخر. حبيبي الحاجات دي مش بتاعتنا، الحاجات دي يا احمد يا حبيبي بتاعه المسيحيين. اقول يا بابا انا كان نفسي اكون من المسيحيين. يا بابا انا كان نفسي اكون من المسيحيين. طلعت من بق مين؟ احمد. ليه؟ علشان اب وام في دوامه تانيه وبيفكروا بحاجه تانيه، يصفروه فين وياكلوا ايه ويتباهوا بيه فين، والعقيده بتفسد وهو في السن دوت. امر في منتهى الخطوره، مفيش هزار فيه. الموضوع محتاج لوقفه حقيقيه. طب نعمل ايه؟ اللي مطلوب مننا نعمله، كيف ننقذ ما يمكن انقاذه؟ حول المحنه لمنحه. يعني حول المحنه لمنحه، استغل الفرصه دي واتكلم عن العقيده، واتكلم عن قصه السيده مريم وميلاد سيدنا ايه عيسى. القصه دي بتقوي الايمان، القصه الحقيقيه عندنا في القران بتقوي الايمان وتعلقك بربنا وتعرفك باسم الله القدير، صح؟ وبتخلي ايمانك بيزيد. القصه اللي احنا عارفينها بتاعت السيده مريم فمش مش مش مش بتؤدي الى غياب الهويه والشرك بالله والعياذ بالله. فاحنا ممكن نستغل المحنه اللي موجوده في الامه، وكل اب وكل داعيه وكل زميل في شغل وكل واحد حواليه اطفال يجمعهم ويحكي القصه الحقيقيه لاطهر بطن واصفى حمل واعجز ميلاد. يحكي طلاقه القدره الالهيه، يحكي ان من قديم الازل كان في واحدة اسمها حنة بنت فاقود، امرأة عمران، وكانت عقيم مش بتخلف، وشافت طير صغير جاي أبوه بيطعمه فاشتقت للولد ودعت ربنا بإلحاح وهي على يقين أن ربنا يستجيب، فتحرك الحمل في أحشائها. ففرحت وبلغت عمران، يا ستي انت بتقولي ايه ده؟ انت سنك بلغتي من الكبر عتيه، والله يا عمران حاسه بالطفل بيتحرك في بطني. لما دعت ربنا، لما ابني يسمع القصه دي، لما دعت ربنا ربنا رزقها، هيتعلق ابني بالدعاء واللجوء لربنا والتوحيد في القلب. القصه كلها مليانه توحيد ومليانه ايمان ومليانه تعلق بالله. وبعد كده قالت امراه عمران ايه؟ يا ربي اني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني. فلما كانت صادقه ربنا وهب لها مين؟ السيدة مريم. إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليست ذكره كالأنثى وإني سميتها مريم العابدة. دي أم إيه دي؟ إيه ده؟ ده إحنا عايزين واحدة زي حنة بنت فاقود وزي السيدة مريم. هي لما نظرتها لربنا وسمتها كمان عابدة، هي طالعة لخدمة بيت المقدس وسمتها عابدة وسميتها مريم. وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك حديث جميل جدا، يقول لك ما من مولود، ما فيش مولود على وجه الأرض إلا لما يولد يمسه الشيطان فيستهل صارخا. عرفت ليه العيل لما يتولد يقعد يصرخ؟ الشيطان بيديله إيه؟ أول لقطة مستني، هو مستقبله، تعال حبيبي أنا مستنيك من زمان. يستهل صارخا إلا مريم وابنها. الوحيد اللي ما مسهمش الشيطان بتاعه الولاده مين؟ مريم. ليه؟ واني اعيذها بك وذريتك. شوف الام الصالحه، فتقبلها ربها بقبول حسن وانبتها نبتا. مين اللي انبت مريم؟ الله جل في علاه، ام صادقه ونبته صالحه وامراه عابده عايز يبقى ايه. فتقبلها ربها بقبول حسن وانبتها نبتا حسنا وكفلها، وكفلها كمان جوز خالتها يبقى نبي. حد عايز حاجه اكتر من كده؟ وعمل لها محراب وصومعه لوحدها تعبد فيها ربنا وتصلي، وتحقق التوحيد وتحقق الايمان لله جل في علاه. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. لازم الكلام ده يتقال لاولادنا، ما يتقالوش بابا نويل والكريسماس وما فيش الكلام ده. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. يا مريم ان لك هذا. ايه ده؟ انا احنا في الشتاء ازاي عندك الفاكهه بتاعت الصيف؟ احنا في الصيف عندك فاكهه الشتاء؟ انا كفيلك، ما حدش بيجيب لك اكل غيري، ده منين؟ قالت هو من عند الله. ايه يا زكريا؟ ان الله يرزق من يشاء غير حساب. في تاهيل للسيده مريم، تاهيل ان هي ما تعتمدش على الاسباب. اللي رزقك الطعام من غير اسباب يرزقك عيسى من غير ايه؟ من غير اب. في تاهيل، المعاني دي لازم توصل. في تاهيل لهذه المراه الصالحه الصديقه السيده مريم، انت داخله على معجزه عظيمه، معجزه فيها اظهار لطلاقه القدره اللي هي، فلازم نؤهلك لكده. فزي ما بعتنا لك الاكل من غير ما حد يجيب لك الاكل، هنبعت لك عيسى من غير اب، من غير زواج. سبحان الله. وشوف بقى، واذكر في الكتاب مريم اذ انتبذت من اهلها مكانا شرقية فاتخذت من دونهم ايه؟ حجابا، اخذت جنب. فارسلنا اليها روحنا، هي في امنها لا بتعبد ربنا. لقيت مين قدامها؟ لقيت رجل، ما تعرفش ان هو سيدنا جبريل. قالت اني اعوذ بالرحمن منك ان كنت تقيا. قال انما انا رسول ربك لاهب لك غلاما. ده انا رسولنا عند ربنا. قالت ان يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أكن بغي، أنا لا اتجوزت ولا بتاعت الحرام. قال كذلك قال ربك هو علي هين. هي أي حاجة على ربنا هين. الآية دي عظيمة يا جماعة، كلمة هو علي هين بيشوفها في القرآن جت كم مرة. أي أمر قدامك كبير هو على ربنا هين، بس أنت روح للعظيم الكبير الذي بيده الأمر كله. هو علي هين. وليه كمان يا رب؟ ولنجعله آية للناس، عشان يبقى علامة على طلاقة القدرة اللي هي، مش تشركوا دي وتتخذوا ولد لربنا. ده ربنا بعت لكم المعجزة دي علشان توحدوا ربنا، مش تشركوا بربنا. هو ده اللي عمله الشيطان معاهم، واللي وصلوا ليه نتيجة عدم اتباعهم ليه كلام نبيهم وعدم اهتمامهم بأوامر ربهم جل في علاه. ورحمة منا وكان أمرا. فحملتهم لما جالها الايه الحمل، فانتبذت به مكانا قصي، فأجاها المخاض إلى جذع الايه النخلة. جالها وجع الايه وجع الولادة. يا الله. فأجاها المخاض إلى جذع النخلة. طبعا واحدة عفيفة وطاهرة وصديقة زي سيدة مريم، قالت ايه؟ يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسية. انا هروح ازاي مين هيصدقني؟ يا جماعة دي حاجة عظيمة، اعظم حاجة في حياة المرأة شرفها. ولو المرأة دي تبقى السيدة مريم، يا الله. فناداها من تحتها الا تحزني، ما تخافيش ربنا معاك. يقال ناداها مين؟ جبريل الاولى، صح؟ في ناس قالت سيدنا عيسى علشان تتعود برضه ان هو بيتكلم في المهد، ولكن الاولى انه جبريل. ناداها، هو اللي معاها في اللقطه دي، هو اللي نفخ في جيبها فتحرك الحمل في احشائها. شوف قدره ربنا، نفخ جبريل في جيبها فتحرك الحمل في احشائها. يا الله. ولما تلاقيش، فناداها من تحتها الا تحزني قد جعل ربك تحتك سريع. وهزي اليك، خدي بالاسباب وتحركي عشان الامه تشتغل. وهزي اليك بجذع النخله تساقط عليك رطبا. النخلة أصلا كانت ميتة ما فيهاش تمر، فبأمره كن فيكون. بقى إيه؟ بقى تمر، بقى إيه؟ وكلي واشربي وقري عينا. سيدنا جبريل بيأكد عليه، فإما ترين من البشر أحدا فقولي إيه؟ إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم. مش أكلم حد من إيه؟ من بني البشر عشان ما يشمتوش فيا، وربنا هو اللي هيدافع عني. فأتت به قومها تحمله. عيش المشهد، عيش ابنك المشهد، عيش أولادك المشهد، عيش الأمة المشهد يا جماعة. احكوا القصة الحقيقية، احكوا عظمة وتلقت القدرة الإلهية. لازم في الموسم ده وفي الزمن ده اللي ربنا بيعصى فيه ويتشتم فيه وتحصل فيه، لازم إحنا نقول الحق وندافع عن الله، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لازم أولادنا يسمعوها كتير، لازم يعيشوها، لازم يحسوها، لازم ننكر على المنكر، لازم نرضاش إن ربنا يتشتم، لازم نخاف على عقيدتنا هي اللي بقيلنا وهي مفتاحنا لدخول الجنة. الأمر خطير جلل يا جماعة، الأمر جلل. أنا بقول لكل أب مدخل ابنه أو بنته مدرسة بيتشتم فيها ربنا ومعمول حفلة علشان بميلاد ابن الرب، أنت لو أنت اللي اتشتمت في المدرسة دي هتقعد ابنك ولا بنتك لحظة واحدة؟ مستحيل. ربنا بيتشتم وأنت قاعد عادي. إيه ده؟ إيه ده؟ فأتت به قومها تحمله. طبعا بقى اللي بيصطادوا في الماء العكرة ويحبوا يشمتوا في الملتزمين والمتدينين كتير، يا مريم لقد جئت شيئا فريا. ايه اللي انت وصلتي له ده؟ ناس كتير بيغيروا من اهل الحق ومن اهل الايمان، ناس كتير يتمنوا وقوع اهل الحق واهل الايمان. اللهم لا تشمتنا فيهم، لا تشمتهم فينا ابدا يا رب. يا اخت هارون، مين هارون؟ ها؟ لا لا، هارون ده بينهم ألف سنة صح كده. يا اخت هارون، هارون يقال انه كان رجل صالح معروف بالعباده، فعايزين نقولها ايه؟ يا عابده، عارف انت ايه يا شيخ؟ عارف لما الشيخ يغلط ايه؟ ايه يا عم الشيخ، هي كده بالظبط، هي كده بالظبط يا اخته. وقد يكون مقصود هارون بس مش اخته، عايزين يقولوا لها انت اخته في الايه؟ في العباده، واخته في التوحيد. ايوه يعني سيدنا هارون كان معروف بالايه؟ بالاجتهاد الشديد في العباده، فانت عامله فيها عابده زي هارون وطلعتي، عايزين نقولها كده. ففعلا تحتمل هارون اخو موسى، مش من وصف بها اخته، اخت نسب، اخوه الاسلام واخوه العباده، هي شبهه في العباده، او هارون الرجل الصالح كان عايش ساعتها. ايا كان، يا اخت هارون ما كان ابوك امراه سوء وما كانت امك بغيه. وهي ايه؟ سيدنا جبريل قال لها ايه؟ كلميش. فاشارت اليه، يعني اسالوه، انت في حاجه، في دماغك فيها حاجه؟ قالوا كيف نكلم من كان في المهدي صبيه. قال، بدا ينطق مين بقى؟ أول كلمة قالها سيدنا عيسى المسيح عليه السلام، أول كلمة تطلع من بقه وتبقى معجزة وتخلد في التاريخ، وهي دي سر عقيدتنا وإيماننا وتوحيدنا، وهي دي سبب ضلال أهل الكتاب. قال إني عبد الله، إني عبده. أول كلمة عشان ما بقاش فيها أي شك، مش لسه هحكي لكم بقى وسيدنا جبريل نفخ في جيب أمي فحملت ودي قدرة، طب مفيش. إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. ذلك عيسى بن مريم، أهو أدي قول الحق، قول الحق الذي فيه يمترون للشكين، ما في شك، هذا هو قول الحق. عيسى هو عبد الله ورسول الله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، انتهى الكلام. هو ده الفرق اللي بيننا وبينهم، احنا بنقول ان هو قال إني عبد الله، وهم بيقولوا ان هو ابن الله. حاشا لله، حاشا لله. حتى ربنا لما قال لسيد، بص بص بص بص سورة المائدة، لما ربنا بيقول لسيدنا عيسى، يا عيسى أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك. يا جماعة شوفوا رد سيدنا عيسى، سبحانك، تنزهت عن ذلك يا الله، تنزهت عن ذلك يا الله، سبحانك، ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. شايف شايف تنزيه سيدنا عيسى ربنا؟ أنتوا بتقولوا إيه وبتعملوا إيه وبتكلموا في حق ربنا زي كده؟ شايف شايف شايف شايف جمال القرآن؟ شايف لو أولادنا حفظوا الكام آية دول في الأيام دي؟ شايف لو اتحكت لهم القصة دي؟ شايف تبقى غيرتهم على ربنا عاملة إزاي؟ عايزين أولادنا يغيروا على دين ربنا يا جماعة، مش يقعدوا يسقفوا ويطبلوا للي بيشتموا ربنا. فين الاب ده؟ قارن بين الاب ده والاب ده والام دي والام دي. ام كل هدفها بنتها تلبس ايه في الحفله؟ وابني هيبقى يتصور كام صوره؟ انا اسف، انت ما تنفعيش، انت في حته تانية خالص، انت هقول ايه، انت اتغذيتي فكريا خلاص، انت اتجنبتي في حته تانية. والتاني يقول مستحيل على رقبتي يا ابني، ده بيقولوا كذا عن ربنا وقوله والله احد. تعالى احكي لك قصه السيدنا مريم وسيدنا عيسى، فين ده وفين ده؟ فين ده وفين ده؟ محتاجين نعمل كده، ومحتاجين نحكي القصة كاملة، ومحتاجين نأكد على حتة العقيدة. وأسأل الله ربنا يرفع الغمة عن الأمة، أسأل الله ربنا يرفع عننا محلة بنا. إحنا في زمن ابتلاء يا جماعة، إحنا في أسعار غالية، وفي كثرة الموت فجأة وأمراض وأوبئة وفتن نعص ربنا ونسقف للي بيشتموا ربنا؟ منتظرين أكتر من كده؟ احنا مش ملاحظين يا جماعة ولا أنا متهيألي آخر سنتين الدنيا صح؟ الدنيا باظت خالص في آخر سنتين. وبعدين وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. طب احنا هنعمل ايه تاني؟ احنا عايزين ايه تاني يا جماعة أكتر من اللي احنا فيه ده؟ هنروح فين بعد كده؟ لو مش هنوقف المعاصي ونتحرك، واجب على كل واحد موحد محب الدين وغيور على الدين وعلى العقيدة ان هو يقول قولة الحق وينصح، ينصح زميله اللي رايح يحضر حفلة، ولا ينصح معرفش أخته اللي مودية أولادها. لازم تنصح ولازم تتكلم ولازم يبقى صوتك أنت اللي أعلى، ولازم تبقى أنت العب برضو بالحكمة والموعظة الحسنة برضو، بس لازم تفوق اللي حواليك. لازم الأمة تفوق، ما تقعدش تحط رسالك جوه بوقك وأنا مالي. لا، لازم نتحرك. الواجب العملي بتاعنا الاهتمام الشديد بالعقيدة. من هنا ورايح لازم أتعلم عقيدة وأعلم أولادي عقيدة وأدخل أولادي مدرسة فيها عقيدة. يا جماعة محدش هيخش الجنة من غير لا إله إلا الله، وده سر عظمة هذه الأمة. هي الأمة الوحيدة اللي على ظهر الأرض دلوقتي اللي بتوحد رب السماوات والأرض. عشان كده كلهم إيه بيغزون على هذه، كلهم بيحسدون على دي. إحنا الأمة مهما انتشرت الذنوب ومهما انتشرت المعاصي ما زلنا أمة الخير، أمة التوحيد. فاللي هيهوب ناحية دي هنأكله. إلا التوحيد، إلا دي ما ينفعش، دي محدش يهوب ناحيتها، ولا نسمع بحد أصلا يلخبط أولادنا أو يحكي لأولادنا أو يفهم أولادنا أي حاجة تانية. الاهتمام الشديد بالعقيدة لأن إحنا بنضرب في عقيدتنا. الاهتمام الشديد بأولادنا مدارسهم وتشجيع أولادنا بقى. يعني أنا ابني دلوقتي حبيبي لو حفظت سورة مريم بالذات في الأيام دي لك عندي مكافأة، وإنت يا بنتي لو لبست الحجاب هجيب لك اللي انت كنت طالبه مني، معرفش الموبايل ايه ولا البتاع. ينفع طبعا، ينفع ومطلوب كمان. لازم نحفزهم ونجيب لهم هدايا تانية لتشجيع الدين، مش هدايا تبوظ العقيدة، هدايا تقوي الإيمان والعقيدة. بنضرب في أولادنا، احنا مش متحكمين في أولادنا دلوقتي، ده هم لسه في السن ده مش متحكمين فيهم، وبكرة هنكتشف الفخ ونعمل كده. أكلت يوم أكل الثور الأبيض، كنت ماشي مع القطيع ودلوقتي ماليش سيطرة على ابني ولا بنتي. خلاص فات الأوان، الحق الحق القطر قبل ما يفوتك. الاهتمام الشديد بالعقيدة، الاهتمام الشديد بأولادنا، بنضرب في عقيدتنا، بنضرب في أولادنا. الاهتمام الشديد بأعيادنا يا جماعة. يا جماعة ليه ما نعملش احتفالات عظيمة في عيد الأضحى وعيد الفطر؟ حد يرد عليا ليه بصحى وأنا مفتح عين ومغمض عين بصلي صلاة العيد وأنا مش قادر، إن أنا سهران من بالليل وبنام أصحى على ما فيش عيد. خلينا نتكلم بصراحة، أولادنا منبهرين بالكريسماس عشان إيه؟ علشان في احتفالات مبهرة وهدايا جميلة. ليه ما نعملش نفس الشكل ده بس في عيد الأضحى وعيد الفطر؟ ليه ما خليش أولادي يقولوا إمتى بقى يجي العيد يا بابا؟ ده أنت أحسن يوم وأجمل يوم وأكتر يوم بتقولش على حاجة لأ وبتفسحنا وبتجيب لنا عيد الفطر وعيد الأضحى. يا جماعة إحنا مقصرين، إحنا خلينا العيد مش عيد. أب بيتخانق مع أولاده في العيد، وأب نايم طول يوم العيد، ما مطحون بقى. نرجع لنفس الإيه السحلة اللي هم حطونا فيها، مكنة الـ ATM. انا مطحون، انا ما صدقت جه العيد بقى، اخرجوا انتوا انا نايم. فين الفرحه؟ فين العيد؟ مفيش عيد. ولذلك لما لقوا حته تانية فيها فرحه ببراءه الاطفال والعاطفه راحوا فين؟ راحوا للحته التانية. يبقى لازم نهتم بعقيدتنا لان احنا بنضرب في عقيدتنا. خد بالك، نهتم باولادنا بنضرب في اولادنا، نهتم باعيادنا. احنا كل حاجه بنضرب فيها ولا ايه؟ ها بنضرب فيها، مش عارف اقول ايه. خلاص كده، نهتم بالدعوة والنصيحة، ودي مش هنضرب فيها أبدا بفضل الله، ولا في العقيدة ولا في أولادنا والله ولا في أعيادنا. لو في رجال قاعدين لمدة ساعة دلوقتي سايبين مصالحهم وسايبين دنيتهم وقاعدين يعرفوا إزاي نصحح العقيدة وإزاي نربي أولادنا وإزاي نثبت لربنا غيرتنا على ديننا وإزاي نوحد ربنا وإزاي نمسك في إيدينا مفتاح الجنة وإزاي نحيي سنة نبينا وما نتبعش سنة من قبلنا. آخر حديث نختم به، قال صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سبل إيه؟ من قبلكم. هيجي عليكم زمان يا مسلمين شبرا بشبر هتتمشوا وراء سنن الإيه؟ أهل الكتاب. ده كلام الصادق المصدوق من 1400 سنة. هيجي على المسلمين زمان لتتبعن سبل من قبلكم شبرا بشبر وذراع بذراع، ولو سلكوا جحر ضب لسلكتموه إيه؟ لو دخلوا جحر حقير وحاجة شكلها هتخش وراهم، عشان عندك عودة اسمها عودة الخواجة وعندي عودة اسمها عودة الخواجة. قلنا: من يا رسول الله؟ اليهود والنصارى. قال: ومن غيرهم؟ ومين غيرهم؟ صدق رسول الله، صدق رسول الله، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله جل في علاه أن يرفع الغمة عن الأمة، أسأل الله جل في علاه أن يوفقنا من غفلتنا، وأن يربي لنا أولادنا، وأن يملأ قلوبنا بالإيمان واليقين والتوحيد الكامل. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم.